بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الأول عند الوقوف بعرفة، وقلنا إن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ويجب الوقوف على جميع الحجاج إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع الحجاج إلى مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، المبيت إلى طلوع الفجر، إلا على النساء والصبيان والضعفة فلهم أن يدفعوا من منتصف الليل. وذهب بعض العلماء إلى أن المبيت بمزدلفة ركن، لكن هذا قول ضعيف، والراجح أن المبيت بمزدلفة أنه واجب، وهناك قول ثالث أنه سنة، لكن الراجح هو هذا، أنه واجب من واجبات الحج. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر، فلو كان المبيت مزدلفة ركنا لروعي، أليس كذلك؟ لروعي في ذلك، فهذا من أقوى الأدلة على أنه ليس ركنا، وإنما هو من الواجبات، والله أعلم. نعم، نقرأ ما قال الشيخ فإذا وصلوا إلى مزدلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا إلى المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. أي أنهم يبادرون إلى صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء بأذان واحد وإقامتين، هذه السنة، حتى ولو وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب، وهذا يحصل لكثير من الحجاج، يصلون إلى مزدلفة مبكرين قبل أن يدخل وقت العشاء، ولا سيما في الأعوام الأخيرة مع وجود هذه السيارات السريعة، فإنهم يصلون في وقت المغرب، فحينئذ لا ينتظرون إلى دخول وقت العشاء، يبادرون إلى الصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، هذا هو المشروع في مزدلفة، وليس هناك بعد ذلك عمل إلى طلوع الفجر، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ما يفعله بعض العامة من لفظ حصل الإمام من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، وهو غلط لا أصل له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أن يختلط له الحصى إلا بعد استراحته من المشعر إلا منه. ومن أي موضع لقط الحصى أجزاءه ذلك، ولا يتعني لقطه من مزدلف، بل يتلقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم، يرمي بها جمرة العقبة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الأيام 3 فيختلط من منى كل يوم 21 حصى، يرمي بها الإمارة 3. نعم، الشيخ نبه على بدعة عند العامة، عند كثير منهم، إذا وصلوا إلى مزدلفة مباشرة أسرعوا نحو الحصى لالتقاطها، وهذا رأيناه في أول حجة حججتها، لما نزلنا في مزدلفة كنا في السيارة المراكب الكبيرة هذه المكشوفة، فلما وصلنا إلى مزدلفة سارع بعض العامة وهرعوا، يعني من جميع الاتجاهات، ناس من هذا الاتجاه وناس من هذا الاتجاه، ونحن لازلنا في السيارة، وأنا ما أعرف، أنا لا أعلم يعني ما الذي يفعل هؤلاء، مباشرة هرعوا إلى التقاط الحصى، يعني بعد حين عرفت أنهم يلتقطون الحصى، وذلك قبل أن نقف وقبل أن ننزل وقبل أن نتوضأ وقبل أن نصلي المغرب وقبل أن نصلي العشاء، وكانوا حريصين جدا على هذا الشيء. هذا الذي نبه عليه الشيخ وقال إنه بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولم يأمر به ولم يفعل واحد من أصحابه ولا السلف الصالح، هذه من البدع. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام التقط الحصى لما دفع من مزدلفة صبيحة اليوم العاشر من الطريق، أخذ 7 حصى من الطريق عليه الصلاة والسلام، ثم من منى الحصى يلتقط، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي به. ولا يرمي بحصى قد رمي به لا دليل عليه، له أن يرمي بحصى قد رمي به ما في بأس، لا دليل يمنع من ذلك، وإنما هذا فقط عن أحوط. لكن أحيانا الإنسان هذه المسألة توقع الحاج أحيانا في حرج، أحيانا الحاج يرمي 6 وتضيع 7 مثلا ما تصل، ماذا يفعل؟ يعني هل يذهب فيأتي بحصى؟ يلتقط حصى من الموجود الذي رمي به ويرمي ولا بأس والحمد لله، وليس هناك دليل يمنع من ذلك أو يبطله والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ويبيت الحال في هذه الليلة المختلفة، ويجوز للضعف من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى من آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. أما حديث عائشة فراه أبو داود برقم 42,900,000 أنها قالت رضي الله عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال الحافظ في البلوغ وإسناده على شرط مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت هبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. وثمة أحاديث أخرى صحيحة في الباب. إذن هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أنه الضعف الصبيان النساء يدفعون من منتصف الليل، فإذا وصلوا إلى منى رموا الجمرة، ما ينتظرون، لأن هذه الفائدة من الدفع. بعض العلماء يقولون ينتظر، لا، يعني ما الفائدة من دفعها المنتصف الليل إلا أنها تسبق الناس وترمي. ولكن الآن مع الأسف الناس كلهم يدفعون منتصف الليل الآن، إلا من يعرف السنة ويعرف الواجب. فالزحمة الآن، الزحام موجود مع الأسف، يعني الزحام موجود حتى لو دفع من منتصف الليل. ولكن على كل حال دفعهم من منتصف الليل لا شك أرفق بهم من الانتظار، أرفق بهم إن شاء الله، فيدفعون من منتصف الليل ولهم أن يرموا جمرة العقبة من منتصف الليل. فإذا رموا لهم أن يذهبوا إلى مكة فيطوفوا طواف الإفاضة، ما في حرج ولا بأس والحمد لله. فإن قال قائل: لو دفعوا من منتصف الليل كما جاءت بذلك السنة، وهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصلوا إلى جمرة العقبة بدا لهم أن يتركوها وأن يكملوا المسيرة إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، ما في حرج لهم أن يفعلوا ذلك، لهم أن يتركوا الجمرة ويذهبوا إلى مكة فيبدأون بالطواف لا حرج والحمد لله. ولذلك ذهب أهل العلم، الجمهور منهم والذي أفتت به هيئة كبار العلماء، أن طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر لهذه العلة المتقدمة. نعم. أي الأفضل، يعني لو كان من منتصف الليل وجد زحام شديد واكتظاظ، فحينئذ يبقون، نعم يبقون إلى الفجر، إلى ما بعد الفجر، إن كان هذا يعني أرفق بهم. نعم. قال رحمه الله: وأما ولد من الرجال فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويصبروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يصبروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مختلف أجزاء من ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفت هنا يعني على المشعر، وجمع كل غنم، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مسلم. قال رحمه الله: وأما غيرهم، أي غير النساء والصبيان ونحوهم من الضعفاء من الحجاج، فيتأكدوا في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر. هذه السنة، هذا واجب، ولكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والمراد بالسنة هنا ليس السنة الاصطلاحية يعني ما يقابل الواجب، لا، السنة يعني الهدي النبوي، الهدي الثابت عن رسول الله، أنه بقي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة حتى طلع الفجر، ثم صلى الفجر في أول وقته عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما صلى الفجر ثبت واقفا يدعو متجها إلى جهة مكة، إلى جهة القبلة، رافعا يديه، وظل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن أسفر الصبح، أي وضح نوره، إلى أن أسفر الصبح جدا. فلما أسفر الصبح جدا دفع إلى منى قبل طلوع الشمس. طب لماذا دفع قبل طلوع الشمس؟ لأن هذه مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين في الجاهلية. كانت قريش ماذا يفعلون في الحج؟ تلاعبوا في أحكام الحج، غيروا في الأنساك التي ورثوها عن إبراهيم وإسماعيل وعن الأنبياء. ماذا فعلوا؟ كانوا إذا دفع الناس من منى إلى عرفة كانوا يقفون في مزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج منه، يعني تعرف المزدلفة تعتبر من الحرم وعرفة خارج الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة قال: ما نخرج، والناس تذهب إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حج قبل الهجرة، وسبحان الله وقف في عرفة مع الناس، حتى إن جبير بن مطعم يقول: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه، يقول: فرأيت النبي واقفا مع الناس في عرفة، فقلت: ما يفعل؟ أليس هذا من الحمص؟ ما يفعلها هنا؟ يعني تعجب أن النبي مع الناس في عرفة، والنبي من قريش، من الحمص، والحمص أينهم في هذا الوقت؟ في مزدلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء دافعا من منى، وكانت قريش لا تشك، هكذا يقول الراوي، أنه واقف في مزدلفة، تجاوز إلى عرفة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أترك البدعة التي أحدثتها العرب قريش. فكانوا إذا دفعوا من مزدلفة ينتظرون شروق الشمس، إذا طلعت الشمس وأشرقت على ثبير الجبل الضخم الذي يقابلك في مزدلفة، فإذا أشرقت الشمس على ثبير دفعوا إلى منى، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي خالفهم ودفع إلى منى متى؟ قبل طلوع الشمس، عند الإسفار جدا دفع عليه الصلاة قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين. والوقوف هذا في مزدلفة هو أحد ستة مواضع يشرع فيها الوقوف مع رفع اليدين في الدعاء، وهذه المواضع الستة هي: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. هذه 6 مواضع يشرع فيها الوقوف واستقبال القبلة والدعاء مع رفع اليدين. تقدم معنا الوقوف على الصفا، وتقدم معنا الوقوف على المروة، الوقوف في عرفة، وكذلك الوقوف في مزدلفة. متى يشرع الوقوف في عرفة؟ بعد الصلاة، صلاة الظهر والعصر إلى مغيب الشمس. متى يشرع الوقوف في مزدلفة؟ بعد صلاة الفجر إلى أن يصفر الصبح جدا. فإن قال قائل ربما الإنسان لا يطبق هذه السنة بحيث يبقى إلى إسفار الصبح جدا، فماذا عليه لو وقف ولو يسيرا؟ ليس عليه شيء، هذه سنة، ولكن ما ينبغي تركها. يعني بعض الناس همه فقط أن يمشي فقط، يعني حرك السيارة ومشى، صلى ثم لملم حوائجه ومشى، هذا يعني لا شك ما ينبغي هذا. وإنما يصلي الفجر ويبقى في المزدلفة ويدعو ويطيل في دعائه ثم يدفع والحمد لله. يعني يحرص الإنسان على السنة وعلى تطبيقها. ومن بقي من الحجاج في مزدلفة إلى الفجر وصلى الفجر فيها فإنه يدرك فضيلة هذه السنة وفضيلة الدعاء في المشعر الحرام. يقول الشيخ رحمه الله: ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة. المشعر الحرام الجبل موجود في مزدلفة، وبني عنده مسجد. أرأيتم المسجد المبني في مزدلفة؟ إذا دخلت مزدلفة يجيك مسجد، هذا المشعر الحرام. وبعض العلماء يقول مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، والله أعلم. ولكن الوقوف عند المشعر الحرام ليس بواجب، النبي وقف عنده، ولكن بفضل الله قال: وجمع كلها موقف. ولذلك الشيخ يقول هنا: ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وقفتها هنا، يعني عند على المشعر، وجمع كلها موقف، والحمد لله. إيه جمال الظاهر، الله أعلم، أن الجبل أزيل وقيم مقامه المسجد. إذا قوله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، هذا على سبيل الاستحباب فقط، خلافا للشوكاني وجمع. الشوكاني يقول على الوجوب، الشوكاني يريد من الحجاج كلهم أن يأتوا عند الجبل، هذا ليس بصحيح، الحمد لله. يعني هو ما قال بالوجوب صراحة، قال يقرب، يعني لمح على وجوب ذلك، والله أعلم. ولكن هذا ليس بواجب، والحديث يرد هذا القول ويضعفه. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، الحمد لله، هذا من فضل الله. نعم، فإذا أسفروا رحمه الله، فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى من قبل طلوع الشمس، وأسفروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا. محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى، وليس منهما، يعني وليس من مزدلفة وليس من منى، واد بمقدار 50 مترا تقريبا. إذا أردت أن تعرف محسرا تماما، حاول أن تنتبه إلى اللوحة التي كتب عليها نهاية مزدلفة، ثم انظر في اللوحة الأخرى الضخمة المكتوب عليها بداية منى، وقارن بينهما، بين هاتين اللوحتين. هذا محسر، هذا محسر. فإذا أنت جاوزت لوحة نهاية مزدلفة أسرع، إن تمكنت من ذلك تسرع، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن تصل إلى منى. هذه السنة، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.